الاخ بيقول لي سمعت في احدى الفتاوى من اذاعه القران الكريم فتوى، وكان نص هذه الفتوى ان مصافحه النساء حلال، وان الحديث الذي رواه الطبراني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لان يطعن احدكم في راسه بمخيط خير من ان يمس امراه لا تحل له، انه حديث ضعيف. وهذا جعلني في حيرة من أمري، خاصة وأنني سمعت فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي يفتي بحرمة مصافحة النساء. وأيضا في نفس الإذاعة ومن نفس المفتي سمعت أن الأغاني ليست حرام، فأرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. الحديث اللي قالوا عنه حديث ضعيف، الحديث حسن، والذي قطع ضعف الحديث اتحدى لو كان يفقه شيئا في علم الحديث. هناك من الاحاديث ما يكون ضعيفا ثم يرقى لدرجة الحسن، فلعلم هذا الرجل هذا الحديث من الاحاديث التي رقيت لدرجة الحسن ام لا. اعتقد اولا انه لا يعرف شيئا، فالحديث ارتفع لدرجة الحسن، والحديث الحسن نوع من انواع الصحيح. هذه واحدة. اما الثانية فالقضية ليس فيها هذا الحديث وفقط، وانما فيها حديث ايضا في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط، وانه لما بايع النساء مددن ايديهن ليبايعن النبي صلى الله عليه وسلم فابى ان يمد يده عليه الصلاة والسلام. فأمور كثيرة فعليه تقول لي بقى أصلا أهم حاجة أنا متأكد من قلبي وهي مش عارف، يعني انت أحسن من النبي؟ كان أبا يا ابن المصافح تغليق لهذا الباب على الإطلاق. فمصافحة النساء حرام حرام حرام ما دامت المرأة ليست حلالا لك أو من اللائي يحرمن عليك زواجهن، اللي احنا ذكرناهم امك اختك امك من رضاعه بنتك عمتك خالتك، لكن بنت عمك بنت خالك كل ده لا، كل ده لا. والاحتيال اللي بنفعله احتيال مرفوض، اللي مش عارف احط لك الجلابيه روحش حاسه، والمنديل الورع يعني اما التوارع كده يا راجل ما. طب ليه؟ ايه لازمتها يعني؟ ايه لازمتها يعني؟ ده امر. اما موضوع الاغاني يا ابني فمش عارف انا والله اقول في الناس دي ايه. ومما يعني يؤتي نفسي ان الغزالي كان من الذين يحلون الغناء ويستعذبون، ولا ادري ماذا فعل الله به الان لهذا السبب، لانه كان اللي بيحلوا هذا ولو شريط بصوته عندي والله بيتكلم فيه عن عبد الوهاب وام كلثوم وفيروز كلام ينجى له الجبين. شوف يعني ايه ينجى له الجبين؟ فدي مصيبة والله، هذه كارثة. فاللي تساهلوا وقعوا في تحليل الغناء كثير كثير للأسف الشديد، واستدلالاتهم كلها استدلالات وهية. وانا بحيلك لان الكلام في موضوع الغناء ده يطول، ويمكن انا ليا في هذا الموضوع حوالي 12 غير في حكم تحريم الغناء، والدليل على ذلك قرانا وسنه وسلفا. ولو عدت للفقهاء الاربعه ما في فقيه من الفقهاء الاربعه بيحل الغناء، ما في فقيه. الامام مالك لما سئل عن الغناء وحكمه قال لا يفعله عندنا الا الفساق. والامام الشافعي لما سئل عن الغناء والمغني فقال انه خارم للمروءه، والمغني ترد شهادته ولا تقبل لانه لا مروءه له ولا عدل له. وكان الامام الشافعي يرد حديث من سمع في بيته الغناء عشان من شروط رواية الحديث ان يكون برواية الضبط العادل، فده ان كان ضابط فليس بعادل، فده من خوارب العدالة عندهم. الامام احمد بن حنبل لما سئل عن الغناء قال فيه بما قال ابن مسعود هو ينبت النفاق في القلب. اشد الفقهاء قولا في الغناء ابو حنيفة. ابو حنيفة بيقول ان الجلوس للغناء معصية، انك تجلس بس مجرد انك تجلس مجلس في غناء معصية، والاستماع اليه فسق والتلذذ به كفر. والله هذا رأي ابي حنيفة وعودوا اليه. فلا ادري اللي عمالين يحلوا ويتكلموا، وابن القيم عامل يعني اقول ايه جهد كبير في هذا الموضوع في كتابه إغاثة اللهفان، ومتكلم عن الغناء كأنه وقد بين انه قرآن الشيطان، وان قرآن الشيطان وقرآن الرحمن لا يجتمعان في قلب واحد، وذكر الغناء باسماء عدة ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهو خير من تكلم في هذا الموضوع عليه رحمة الله. فانا بسأل المغفلين اللي بيحلوا الغناء الان، الغناء الان فيه ما هو كفر، والله فيه ما هو كفر. اللي بيقولوا عليه غناء اللي عملوه لواء ومش عارف مطرب الجيلين، جيلين ايه؟ جيلين خيبانين. فاللي عملوا منه مطرب الجيلين اهو شوف اخر حاجة ختم بها حياته ضياع جايين الدنيا، لا نعرف ليه ولا عايزين ايه ولا رايحين فين. قلت له رايح في داهية ان شاء الله، احنا عارفين ده ختمك. اللي قالوا عليه العندليب الاسمر سب الله، والله سب الله يوم ان غنى فقال قدر احمق الخطاة، سب القدر واتهمه بالحماقة. اللي قالوا عليه العندليب الاسمر. والمدعوس الثاني المنحل اللي اسمه محرم فؤاد سب الصبر ونبي الصبر. والله بتحجى غريب يقول صبرت صبرك لقيت الصبر يا ايوب لا بيقرب ولا يوصل في يوم محبوب، يعني الصبر ده ما ينفعش معانا. يا الله والناس بتسمع، والناس بتسمع تمام. والتانية بتزرع فجيالنا الدياسة، اوعى تغير ده انا حواليا كتير، خليك طرطور كده يعني هناك ايه يعني ايه المشكلة. هو ده الحلال، الحلال ايه؟ وبعدين العضو يتكلم ويقول لك غناء، وفي عهد النبي كان في تعرفين اللي كان بيتقال في عهد النبي ايه؟ تعرفين اللي كان بيتقال في عهد النبي ايه؟ ولا كان بيتقال ازاي؟ ولا مين اللي بيقول؟ ولا فعمالين تهبلوا. فناس بتهبل، ربنا يريحنا منهم، قول امين.